إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أنا عارف إن اللي حاولهولك دلوقتي دي هيزعلك أنت وأختك يا علياء، بس أنا مضطر عشان يعني تشوفوا القصير فيه هتتصرفوا إزاي. خير يا عم فرج؟ أنا بصراحة يعني بعت الأرض. معقولة؟ أنت يا عم فرج يا منوفي تبيع أرضك؟ طب ليه؟ دي الأرض بتدي لك خير ياما، إزاي تفرط فيها؟ أهو يعني ظروف، وأنا يعني على العموم مش هبيعها وأصرف تمنهي، لا أنا هعمل مشروع. أنا أصل زهقت من الزراعة ومشاكل المزارعين والعمالي، أنا هغير نشاطي. خايفة يكون اللي سمعناه صحيح يا عم فرج. إيه يعني تقصد الكلام الداير في البلد دي عن إن يعني بقيت بشرب مخدرات؟ أيوة. لا دي ناس هوالي، إنما يعني أنا زي أي راجل ساعات كده يعني بشرب له حجرين على الجوزة كده على الماشي. الكلام أخطر من كده يا عم فرج. الناس بتقول إنك بتشم، وإن اللي علمك الراجل صبحي سلامة اللي أنت اتصاحبت عليه جديد من مصر. إيه لا أبدا. طب ده صبحي به سلامة دي يبقى راجل أعمال كبير، ده حتى هو اللي هيشتري مني الأرض بتاعتي. المهم دلوقتي أنا جاي أقولك كلمتين، قدامك أسبوعين تشوفوا بيت تاني تعزلوا فيه أنت واختك هدي. هنروح فين ومنين؟ بس منين يا عم فرج؟ على عيني بس انت عارفي اني كنت سايبكوا قاعدين في البيت ومن غير ولا ملم ايجار لاجل خاطر المرحوم ابوكوا، الرجل الطيب اللي كان خيره علي، لكن لما اخذ الوضع اتغير دلوقتي. ولا ما انا عارفه اعمل ايه ولا نروح فين، ده احنا يا دوب معاش المرحوم بابا على قد لقمتنا ومصاريف تعليم هدى. علياء افتحي يا علياء افتحي. تبقى انها هدى خبر من هدى. اعمل معروف ما تقولش قدامها اي حاجة يا عم فرج. ايه ما هي لازم هتعرف برضو يا علياء. على الاقل بلاش دلوقتي، دي كانت بتشوف نتيجتها وشكلها راجعة فرحانة. حول ولا قوة الا بالله. طيب افتحي يا علياء. طيب علياء حبيبتي انا نجحت وخدت الثانوية العامة، هدخل الجامعة خلاص. باركولي باركلي يا عم فرج باركلي، انا فرحانة بقيت خلاص طالبة جامعية. صباح الخير. صباح النور. انت الانسة علياء؟ ايوه. مين حضرتك؟ صبحي سلامة الملك الجديد للأرض والبيت. أهلا وسهلا، أنا عارفة إنك عاوزنا نخلي البيت. حاضر والله، بس ممكن تمدلنا المهلة شوية؟ ممكن أنت تعزميني على فنجان قهوة؟ الحقيقة فرج كلمني عنك أنت وأختك الصغيرة هدى، هي فين؟ راحت قصر الثقافة. فرج قال لي كده برضو إنها غاوية فنون، وبصراحة كلمني عنك، لكن بعد ما شفتك اكتشفت إنه ما قاليش عن أهم حاجة فيك. هي إيه دي يا صبحي بيه؟ من أولاد الناس بيبانوا يعني نسعى علياء. أنا حكون بقى حزين وآسف جدا لو اضطرت إني أخرجكم يعني من البيت. يعني حضرتك صرفت نظر عن شراء الأرض؟ نسعى علياء أنا اشتريت الأرض وكل اللي عليها بالفعل، لكن مع الأسف اللي هعمله على الأرض مش هينفع في وجود أي مباني. طيب خلاص ربنا يوفقك، لكن أرجوك أرجوك تتكرم وتمدلنا المهلة شوية. أنا اللي برجوكي، ما تخلينيش أشوف دموعك لو سمحتي أرجوكي. وقبل ما أقولك موافق على مد المهلة ولا لا، خليني أنا اللي أرجوكي في الطلب لو سمحتي، وحكون سعيد قوي إنك تلبهولي. طبعا اتفضل. اثبتي على الطريق بعد المنوفية بنص ساعة، ممكن بقى تقبلوا أنت وأختك هدى عزومتي فيها على الغدا بكرة؟ ممكن تهدي وتفهميني يا هدى، انت رافضه جوازي من صبحي بيه ليه؟ يا علياء يا علياء يا حبيبتي، اولا اكبر منك بكتير واتجوز مرتين قبل كده، ثانيا في كلامك معايا يا حبيبتي انك ما تقدريش تتجوزي من غير حب، وكلامك عن فارس احلامك اللي بيجيلك في المنام ويوعدك بالحب والسعاده، فين الكلام ده؟ مساله السن دي عمري ما اعترفت بيها، وبعدين انت ما شفتيش كان شايلنا من على الارض ازاي واحنا عنده في العزبه من كام يوم؟ صبحي حنين علينا وده مطمني، بدليل الخير اللي بيبعته لنا يوماتي مع السواق بتاعه، وانا عاوزه ايه غير راجل يشيل مسؤوليتنا ويطمني عليكي يا حبيبتي. انت بتهربي يا علياء، أنا سألتك عن الحب والمشاعر اللي ياما تمنيتيهم في شريك حياتك. عشان حاجات تعيش لازم حاجات تموت. هدى حبيبتي، أنت دلوقتي مش صغيرة وهتستوعبي اللي هقولهولك وتفهميه. أنت داخلة على تعليم جامعي، يعني اللي كنا بنصرفه على الثانوية عاوزين أضعافه كمان سنة والتانية، وحيجيلك ابن الحلال، منين هجهزك وسلمك لعريسي؟ وفي حاجة كنت مخبياها عشان ما ضيعش فرحتك بالثانوية العامة. حاجة ايه علياء؟ فرج المنوفي باع الأرض لصبح سلامة ولازم نخلي البيت. تخيلي بقى لو ما كانش طلبني للجواز، مش كان زماننا بنلف حوالين نفسنا وترمينا في الشارع؟ ايه ده؟ ايه اللي بتقولي ده؟ يا حبيبتي علياء، بقى شايلة كل ده لوحدك؟ هو انت ليكي غير يا هدى، وأنا الكبيرة ولازم أشيل مسؤولياتي. حبيبتي علياء، أنا مش عارفة إيه اللي بيجرى لنا ده كله، مش قادرة أصدق إنه يجي علينا يوم وعشان أشوفك لازم أزورك في السجن. السجن يا علياء، السجن. نصيبي يا هدى، بختي كده. لا لا لا، ده جبروت ولقم اللي اسمه صبح سلامة، ده التعبان اللي ضحيتي بنفسك وتجوزتيه وطلع في الآخر تاجر مخدرات، اللي ما عندوش أي نخوة أو رجولة وسابك تشيل القضية بداله. ما كانش عندي أي حل تاني عشان تكملي تعليمك وتعيشي كويس، وأظن صبحي ما قصرش في كل مصاريفك وطلباتك، وأديك الحمد لله في آخر سنة في الجامعة. انت عايزة تقولي إنك شلتي القضية بداله؟ يعني تضحية عشاني برضو يا علياء؟ أيوة يا هدى، أنا لو سبتهم قبضوا على صبحي كانوا حيصادروا أمواله وينتهي، يعني هتبقي في الشارع من غير أي دخل، وانت لازم تكملي تعليمك يا حبيبتي وتنجحي. مال أنا عملت كل ده من الأول ليه؟ ماشي يا علياء ماشي، لكن ازاي انت بعد ما تعملي كده هو يقوم تطليقك؟ ازاي يطلقك؟ صبحي كان لازم يعمل كده عشان يثبت للحكومة انه ملوش علاقة بقضية تجارة المخدرات. انا ضحيت بنفسي عشانك يا هدى، وارجوكي ما تخلينيش احس اني ما عملتش حاجة. ما تكرهيش صبحي وخليكي معاه، استفيدي منه لمستقبلك بكل جنيه يصرفه عليك، ده حق عمر أختك اللي ضحت بيه علشانك. أرجوك يا هدى. حاضر يا علياء، حاضر، هستنى معاه واستفيد لحد ما اتخرج، بس قسما بالله لن تأملك من الخاين ده. واضح يا فندم ان قضية تاجر المخدرات صبح سلامة لسه شغلاك، سيادتك تقريبا بتكلمني عنها يوميا. لاننا عارفين، وده للأسف، ان زوجته علياء شالت القضية عنه وهي بريئة، وعشان كده شريف لازم نغير اسلوب مراقبتنا له عشان ما نسمحلوش يفلت من العداله مره تانية. اشاره يا فندم. ماشي يا امين مصطفى، روح انت. مفاجاه شريف، وصدفه في منتهى الغرابه، الاشاره عن قتل الراجل اللي كنا لسه بنتكلم عنه. ايه؟ صبحي سلامة اتقتل، مقتول في اوضه نومه بقطع في شرايين ايده يا شريف. والكركبه اللي واضحه في الاوضه بتاكد ان كان في مقاومه من المجني عليه، وفرش السرير الغير مرتب بيوحي ان القاتل بدا في تنفيذ جريمته اثناء نوم القتيل، لكنه شعر بيه وابتدى يقاومه، وكان بيحاول يوصل للباب عشان ينقذ نفسه بدليل الدم المتناثر في المكان. ممكن يا فندم، وتأثره بقطع شرايين ايده خلى مقاومته للقاتل مش قوية، وبالتالي قدر القاتل يرجعه للسرير ويخليه عليه وهو بينزف لحد ما انتهى. لكن يا ترى مج الكاكاو اللي عكمدينه ومشروب حوالي نصه، هل القتيل هو اللي شربه؟ طب وليه ما كملوش؟ أنا يا فندم هدى أخت طليقة القتيل، وأنا اللي بلغت لما دخلت له ولقيته مقتول. وانت متعودة تدخلي على القتيل أوضة نومه يا أنسة هدى؟ أحيانا، يعني بدخله القهوة أو الكاكاو، هو كان بيحب يشربهم من إيدي. معنى كده ان مج الكاكاو اللي على الكومودينو انت اللي دخلتهوله. طيب اقدر اعرف انطباعك ايه عن اختك علياء اللي بتنفذ عقوبة السجن في جريمة تجارة المخدرات؟ مش فاهم يا فندم، انطباعي ازاي يعني؟ قصدي يعني مقتنعة انها تاجرة مخدرات فعلا وتستاهل، ولا شايفة زي ما احنا شايفين انها ضحية لصبح سلامة جوزها، قصدي طالقها، وتاجر المخدرات الحقيقي يا أنسة هدى؟ أختي علياء يا فندم غلطت وبتدفع الثمن، المحكمة قالت كده. غريبة، مدام أختك تجرت مخدرات فعلا والراجل صبحي سلامة بريء وعشان كده هو طلقها، إزاي يقبلك تستني في فيلته وفي حياته؟ اسأله حضرتك، قصدي يعني ربنا وحده هو اللي أعلم باللي كان في نيته، مش يمكن كان مراعي إني بريء أو ماليش ذنب؟ بالمناسبة مبروك نجاحك وحصولك على بكالوريوس الفنون الجميلة يا أنسة هدى، انتي مش برضو يا دوب خلصت الدراسة وتخرجت الشهر اللي فات بس؟ ما تردي. أيوه اتخرجت الشهر اللي فات. في أسئلة تانية سيادتك؟ مين اللي عايش في الفيلا غيرك وغير القتيل؟ فرج البواب ومروة الهاوس كيبر مديرة الفيلا. مروة عبد السلام منصور، السن 30 سنة، أرملة وتعمل مديرة لفيلا تاجر المخدرات صبحي سلامة. دي المعلومات اللي عرفناها عنك من هدى يا مروة، لكن المعلومات اللي عرفناها عنك من خلال تحرياتنا إحنا أكتر وأخطر يا مروة. يا ترى بتقولي المعلومات دي يا حضرة الضابط؟ انك كنت شغالة في مصنع يدوي للسجاد، والمرحوم حسن جوزك كان بياع في محل تجاري، وكنتوا عايشين راضيين بمرتباتكم القليلة لحد ما حسن جوزك اتعرف على صبحي سلامة، وشوية شوية ساب وظيفته في المحل التجاري واشتغل معاه، بقى واحد من عصابته في تجارة المخدرات. حصل ولا لا يا مروة؟ حصل. في حاجة تاني؟ في الأهم، جوزك حسن مات إزاي؟ مات من رصاصكو يا باشا لما كبسته على الفيلا هنا. هو ستك بتبصلي كده ليه؟ بستغرب إنك لسه من وقتها والحد النهاردة مصممة تكذبي على نفسك. ليه يا بيه؟ هو حسن جوزي مش مات فعلا في الحملة بتاعتكم على الفيلا؟ لكن مش برصاصنا يا مروة، وده اللي انت تأكدت منه بعد تشريح الجثة وبنهاية التحقيق اللي أثبت إن أفراد الحملة يومها تمكنوا من القبض على حسن جوزك، وقبل ما ينهار بين إيديهم ويعترف انضرب عليه النار من الخلف من فتحة سرية أو حاجة زي كده يعني. ماشي يا بيه، تحرياتكم عني بقى. قالت إيه كمان؟ قالت إنك بعدها جيت اشتغلتي هنا، وده سؤالي ليك يا مروة، إزاي تشتغلي في نفس الفيلا اللي كانت مسرح لنهاية جوزك وكمان مع الراجل اللي قتله؟ لأنه حلفلي كان بيقصد يضرب الضابط والرصاصة جت في حسن. ولا عشان تكوني قريبة من قاتل جوزك وتقدري تقتليه في الفرصة المناسبة؟ وهقتله ليه؟ يعني قتله هيرجع لي جوزي؟ وبعدين أنا كنت باخد مرتب كويس وعايش. بص يا باشا، من الآخر كده، اللي قتل صبحي بيه يا إما فرج البواب أو هدى أخت طليقته علياء، ودي معبية منه غل وكراهية بس بتبين العكس. وفرج كان صاحب المرحوم ودلوقتي بواب الفيلا. بيقولوا فرج إنك كنت صديق للقتيل وكمان كنت غني، إزاي راجل حلك الدهور للدرجة دي وبقيت البواب؟ صبح سلامة ما كانش عنده عزيز بيه ولا يعمل حساب صاحب. طيب أنت كان عندك الأرض والمال وكرامتك، ليه فرطت في ده كله ووصلت لكده؟ الكيف، مزاج الملعون اللي سأني ليه ووراه وعلمني جميع أصناف المخدرات وتمكن مني زي النار في هيش الرز بعيد عن سيادتك، والمدمن اللي زيي بيسلم نفسه غنيمة لإيدين اللي زي صبح سلامة، وهو طن ورايا لحد ما بعت له آخر حتة أرض من أرضي وما لقيتش مات ولا هنا بلقمتي وباللي يحن عليا به من السم الهاري. وبالتالي كان من الطبيعي إنك تنتهز أول فرصة للانتقام منه وقتله. بصراحة ربنا أيوة يا بيه، كان نفسي لكن ما لحقتش، وغير سبقني وخلص طاري. الجرح اللي في دقنك ده سببه إيه يا فرج يا منوفي؟ من مكانة الحلاقة، ماني من يوم ما جرالي اللي جرالي ولحد امبارح بس كنت سايب دقني، لكن لما سمعت بقتله النهاردة فرحت وطرت من الفرح وصممت احتفل بموته بحلاقة دقني. الطب الشرعي يا فندم أكد إن توقيت الجريمة كان حوالي الساعة 2 صباحا وعن طريق قطع شرايين إيد القتيل، والتلاتة يا فندم ليهم بصمات في مسرح الجريمة. بس ده يبدو طبيعي لأن التلاتة بيدخلوا الأوضة ويتعاملوا فيها بشكل شبه عادي، وأداة الجريمة يا شريف موس حلاقة يا فندم. قطك جميلة قوي يا هدى، وتليق بخريجة فنون جميلة، لوحات رسم، تحف، تريكو، لوحة السما الزرقاء فوق النيل دي أظن بألوان الشمع. فعلا بالشمع. بس إزاي ملمس اللوحة كأنها مطبوعة، خصوصا الجزء الخاص بالسما؟ بيتعمل بالشمع عادي وبعدين بيتخفى عن طريق الكشط فبيدي الإحساس ده. جميل، بس إزاي فنانة زيك روحها مليانة بالفنون تقتل؟ أنت مش برضو توافقيني إن عندك دوافع كافية للانتقام من صبح سلامة؟ وفرج المنوف اللي صبح ضيع له كل اللي حيلته وحوله المدمن، ومروة اللي قتل شريك حياتها، مش برضو توافقني يا فندم إن الاتنين عندهم دوافع كافية للانتقام منه؟ الحقيقة قطك مترتبة كويس قوي يا مروة، ونظيفة و... إيه ده؟ ده نقول بتاع نسيج، بتسلى بحكم الصنعة القديمة يعني. تتسلي؟ بعمل المفارش والسجاجيد الصغيرة المتعلقة على الحيطان دي. الله، روعة. أظن إنك بتمرري بكرة الصوف من بين خيوط النول الثابتة، مرة من ناحية اليمين للشمال ومرة من ناحية الشمال لليمين وهكذا لحد ما تخلصي المنتج، مظبوط الكلام ده؟ لا، من كل مرة ومرة بقطعه. التلاتة يا شريف، هدى ومروة وفرج، كان عندهم الرغبة والدافع للانتقام من صبح سلامة لحد ما واحد منهم هو اللي سبق الاتنين وقتله. بس يا ترى مين فيهم الجاني؟ أقدر أقولك الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بحضراتكم، ومرة تاني رجعنا معاكم على الهواء ونشوف الحل إيه. يعني أعتقد كتير الوقت من المستمعين وصلوا للحل الصحيح. نستقبل أول مكالمة تليفونية. ألو. ألو. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أقول الحل؟ أتعرف بحضرتك؟ يا فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء، أهلا بيك يا فاطمة. أهلا. الحل إيه يا فاطمة؟ الحل هو فرج. فرج. فرج الدوباب. الدليل ايه؟ الدليل هو قطع شرايين ايديه بالموس، وعلشان المقاومه دي كانت محتاجه يعني قوه وكده، فهو الراجل يعني فهو اللي قدر يعني يقاومه ويقطع شرايين ايديه. بشكرك يا فاطمه، شكرا جزيلا. شكرا. ما زلنا معكم مستمعينا، ودراما بوليسية مجدي سالم، أعداد سهى حسن، هندسة الهواء نادر راشد، الإخراج دكتور محمد لطفي، ومعاكم على الهواء عصام الشريف. وخلونا نعرف من الجاني. 257-87-120 إذاعة، 257-87-120 إذاعة. ومعنا تليفون. ألو. أهلا وسهلا. مساء الخير يا أستاذ مهند. مساء النور، معك عصام الشريف. أهلا وسهلا. مساء الخير يا أستاذ عصام. أهلا وسهلا بحضرتك. مع حضرتك أنا مدعو هيثم حمدي أبو غازي. هيثم حمدي. حمدي أبو غازي. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ هيثم. إجابة حلقة اليوم هي أنجاني الذي قام بعملية اختيان هو فرج المنوفي أنجانيني. فرج. الدليل الأول هو أن فرج قام بعملية اختيان لأن المجني عليه قد خضعه ثم استولى على أملاكه، ففرج الجنيني هو منفذ هذه المؤامرة الشيطانية. أنا بشكر. الدليل الثاني هو أن شهود فريق لجان العيان أكدوا بأن أداة جريمة هي موت حناقة، وهذا دليل قاطع لإدانة فرج المنوفي، لأنه هو الوحيد الذي قام بحناقة ذقنه ثم احتفظ بالموت ودبر انتكاب هذه العملية. أنت بالشكل ده بقى محامي يا أستاذ هيثم ولا إيه؟ وبهذه الأدلة والبراهين القاطعة فأنا أؤكد لك يا سيد الفاضل بأن فرج الجنيني هو المتهم. وصلت الإجابة يا أستاذ هيثم، شكرا جزيلا لحضرتك. ألو. ألو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك. علاء عثمان معك. الاسم إيه يا فندم؟ علاء عثمان. أستاذ علاء أهلا وسهلا بيك، ممكن تعلي الصوت شوية؟ معك حضرتك. أستاذ علاء، من الجاني؟ جاني الفرج الجنيني. فرج. آه. الدليل؟ الدليل حضرتك أنه اتقتل بموس شرايينه. ثانيا اللي اتقتل ده صبحي، محدش يقدر يشيله بعد ما مات وينقل على السرير تاني إلا واحد صحيته بجامعة يعني شديدة وراجل يعني، فهو بعد ما قتله شال وحط على السرير مرة تانية بالموت الحلال. أستاذ علاء، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. مكالمة أخرى. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. أهلا وسهلا. معك ميسة عبد الحميد من الغربية. ميسة؟ أهلا بيك يا ميسة. أنا بحضرتك. ميسة قولي لي من الجاني؟ الجاني فرج. والدليل إيه يا ميسة؟ الدليل إن هو أصلا هو اللي قتله أحسن. هو أصلا كان خد كل أملاكه وكده بيع له كل حل كان حلته. فبعد كده يعني هو كان بينه وبينه يعني طار وكده. فبعدين أصلا هو عشان هو رجل وكو كده هو اللي قتله ورجعته في مكانه على السرير وقطع سريرين إيديه عشان ما هو هو بيقاوم عواره في وشه كده. المحقق بيسأله بقول له أنت إيه اللي معورك في ودانك كده؟ قال له اللي هو كنت أنا حلقت وعورت عشان الفرحة وكده. لا هو أصلا من اللي هو الفرج هو اللي كانت المقاومة عواره في ودانه وكده. أنا بشكرك يا أستاذة ميسة. شكرا. شكرا جزيلا. ومعانا آخر مكالمة. ألو. ألو. ألو. ألو. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. الاسم يا فندم؟ رؤية محمد أحمد. لا مش سامع. رؤية محمد أحمد. رؤية أهلا بيك يا رؤية. أهلا بحضرتك. رؤية من الجاني؟ هو الجاني النهاردة هو فرج. فرج. ودليل إدانته إن هي الموتة اللي مات بيها القتيل إن هي ممكن تطلع يعني تيجي من واحد يشم. إن هو دي طريقة واحد بيشم من الموتة اللي هو موتها له قطع الشرايين. وكمان المقاومة تبقى من راجل مش من واحدة ست. لأن واحدة ست مش هتقدر تقاوم راجل. لأن لازم يبقى واحد قوي يكون أسهل. رؤية بشكرك شكرا جزيلا. 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. ونرجع لاتصالاتكم الهاتفية من الجاني وكل شبهات الوقت بناء على مكالمات المستمعين بتحوم حول فرج. فهل هناك متصل آخر؟ ألو؟ ألو؟ ألو؟ السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود محمد حمزة مع حضرتك. أهلا بك يا أستاذ محمود. أهلا بك يا أستاذ عصام. هو الجاني إن شاء الله هو فرج. فرج البواب. فرج. فرج البواب. والدليل إيه؟ الدليل طبعا اولا رقم واحد طبعا اي مقاومه في اي قتل الراجل هو اللي بيستحملها مش السيده. رقم اتنين طبعا هو لما جه يقتله بالموس وفي شرايينه لما هو بيقاومه فراح مخربشه بايده في دقنه عشان كده طلع اللي هو الجرح اللي موجود على وشه او في دقنه. دي يمكن اكتر حاجه الاثنين دول الدليل طبعا بالاضافه طبعا اللي هو بيعه كل حاجه وخلاه يشرب مخدرات. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. تحياتي. وما زلنا معكم وحتى الآن كل الشبهات تدور حول فرج. طيب هو فين دور مروة وفين دور هدى؟ يعني برضو نسأل نفسنا معاكم. وخلونا نستقبل مكالمة تليفونية أخرى. ألو. ألو. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. ممكن أشترك؟ أتعرف بالاسم يا فندم؟ ريهام بكر. ريهام بكر. أهلا بك يا ريهام. أهلا بحضرتك. ريهام الجاني هو معاكي ولا ايه؟ لا لا هدى. هدى اخت مراته. اخت مراته. طب ليه هدى؟ علشان هي في التحقيق في الاول خالص قالت ان هي اللي بتقدم له كوبايه الكاكاو. ولما جم حققوا لقوا ان نص كوبايه الكاكاو ما كانش شربها اصلا. فهي كانت ساعتها معاه فقطعت شرايينه. يعني هي غفلته وقتلته في ساعتها. او هو حاول يعتدي عليها اصلا فقتلته برضه. بس هو الدليل كوباية الكاكاو. يعني كوباية الكاكاو. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. في اتصال آخر. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ عصام. أهلا وسهلا بحضرتك. اللهم بلغنا رمضان. آمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان. شموع بقى العشرين. الاسم يا فندم؟ شموع. الاسم؟ شموع بقى العشرين. شموع. أيوة يا فندم. أهلا وسهلا بيكي. أهلا بحضرتك. من الجاني؟ الجاني النهاردة هي هدى. هدى اخت اخت مرات اخت طليقة الاسير. طيب والدليل؟ الدليل ان هي كان عندها دفع الانتقام بسبب ان اختها دخلت السجن بسببه. وهي اول ما خلصت هي كانت بتقول لها او هي كانت بتتكلم معاها لما كانت في السجن ربنا يسهل بس لما خلص. فلما هي اول ما خدت البكالوريوس فكرت في الانتقال. والضابط بيتكلم معاها لما راح لها اوضتها بيقول لها اوضتك حلوه قوي والصوره دي جميله قوي انت عاملاها بالسما. قالت له اه الله والسما بس شكلها مرسوم. قالت له لا ما انا بقشطها. هي بتقشطها بتقشطها بموز وهم بيقولوا هو مات بشفره حلاقه. فهي عملت له كوبايه الكاكاو وحطت فيها مخدر وقدمتها له وفضلت معاه. كان لسه ما ماتش يعني وهو بيغمى عليه علشان هي تقتله. بعد كده مسك فيها وحس ان هي تقتله يعني مسك فيها حاول ان الدنيا اتقلبت عنده على السرير. فالمهم هي قتلته بشفره الحلاقه. جميل شكرا ليك. شكرا ليك. 257-87-120 إذاعة. ولسه معاكم بنستقبل كل المكالمات التليفونية. ومن الجاني عندنا مروة عندنا فرج وعندنا هدى. أنا مش عارف يعني هي مروة بعيدة شوية عنكم ولا إيه؟ نشوف. ألو؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشارك مع حضرتك المسابقة. مين معنا يا فندم؟ فارس فرغالي شحاتة. فارس أهلا بيك يا أستاذ فارس. أهلا بحضرتك. من الجاني يا أستاذ فارس؟ وسلم كل المصريين ويعدي الكبوة دي إن شاء الله على خير. إن شاء الله ربنا يخليك. هو فرج إن شاء الله البواب. فرج الجاني البواب. بالضبط. طب ودليلك إيه؟ تقرير المعمل الجنائي أثبت بقطع شريان المجني عليه بأداة تسمى موس حلاقة. وهو يقدر يقاومه لأنه راجل. لأن الاتنين التانيين ستات مش هيقدروا يشيلوه ويحطوه مكانه تاني. وبعدين في خربوش في وش المجني يعني هو بعد ما قطع شريانه قاومه وحطه على السرير وخربشه في وشه بالأداة اللي هي موس الحلاقة. وبعدين راح حرق دقنه ورجع تاني. بس أنا بشكرك يا أستاذ فارس. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. ألو. ألو أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. مين معني فندم؟ مكارم سامح مع حضرتك. الاسم يا فندم؟ مكارم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الجاني مين؟ هدى مديرة المنزل. هدى. طيب طبعا ليه؟ هي جوزها اتقتل من الفتحة اللي هي بالسرية دي ساعة ما كانوا بيقبضوا عليهم في الفيلا. وهي طبعا وجودها عشان ترجع تنتقم. لما دخل المحقق لقى عندها نول في البيت وسألها شو في الغرفة بتاعتها. قال لها انت يعني بتجيب الخيط من الشمال لليمين او كده. قلت له لا انا بقطعه على طول. فهي اكيد جنبها حاجة بتقطع بيها. ممكن تكون يا اما كان فعلا جنبها الموس ده الشفرة او هي لما حاولت تدخل تقتل الجاني. لان فرج قال انه انا حاولت فعلا اقتله بس كان جاني سبقني. فهي تكون كملت يا اخدت الشفرة عشان تثبت عليه. اما هي كان جنبها حاجة فعلا زي الشفرة وتقطع بيها. فهي برضو يعني انا اعتقادي ان 100% هدى ان شاء الله. اعتقادك 100% هدى. انا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين 120 اذاعة 257-87-120 إذاعة. ونرجع لاتصالاتكم التليفونية. بداية يعني سبب القتل أعتقد رغبة الانتقام موجودة عند التلاتة. فده مش دليل. احنا عايزين دليل يكون جوهري يحط ايدينا فعلا على الجاني والقاتل الحقيقي. فخلونا نستقبل مكالمة تليفونية. ألو. الو. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ الدكتور عصام تحياتي لحضرتك. اهلا بيك يا فندم. عبد الغني ماكن. عبد الغني معك من أسيوط. أستاذ عبد الغني. أيوة فندم. من الجاني يا أستاذ عبد الغني؟ الجاني هدى. هدى. دليلك إيه؟ الدليل الأول هي حضرتك أكيد يعني زيها زي الاثنين التانيين كانت عايزة تنتقم لنفسها من المجني عليه، لأنه طبعا كان أذى أختها وتسبب في حبسها، فده دافع قوي جدا. النقطة الثانية ان هي حضرتك بتستخدم الموس في قشط اللوحات اللي هي بترسمها، وهم لقوا الأداة دي عندها وهي استخدمتها في تنفيذ الجريمة. الدليل الثالث والأهم ان طبعا هي اللي بتدخل له كوباية الكاكاو، وطبعا كونه ان هو شرب نصها معناها انه كان محطوط له في هذه الكوباية يعني مخدرات. هي اكيد يعني ممكن تكون حطتها له، ولما حضرتك هو شرب نصها وشعر بالنوم وطبعا زقته على السرير او هو راح للسرير وبعد ما نام حاولت ان هي يعني قطعت له شرايينه وحاول ان هو يتحرك او يقاوم معاه. يعني اعتمادك يا استاذ عبد الغني ان هدى هي اللي قتلت، ان هي كانت بتستخدم الموس في قشط الالواح؟ لا يا فندم، في برضه حضرتك كوبايه الكاكاو اللي هو شرب نصها. اكيد هو شرب نصها ليه حضرتك؟ اكيد هي حضرتك اتحط له فيها مخدر او حاجه يعني اخلته او منوم او اي شيء خلاه ان هو يفقد وعيه، وبالتالي هي ده اللي اداها الفرصه او اداها خلى عندها الامكانيه ان هي تقدر تنفذ جريمتها بعد لما كان وقت لما هو كان نايم في سريره وهو حاول يقاومها وراح لحد الباب. واكيد لقوا اثر دم على هدومها او الملابس بتاعتها او الاداه اللي هي كانت بتستخدمها في موضوع القتل، وده الدليل على ادانه هدى في هذه الجريمه. جميل قوي، انا بشكرك يا استاذ عبد الغني، خالص تحياتي ليك، ونستقبل مكالمه تليفونيه اخرى. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك ولكل فريق العمل. لا ممكن نعلي الصوت شويه يا فندم؟ ياسر محمد السيد عبد الغفار. ياسر محمد السيد. ياسر من الجاني؟ بقول الجاني النهارده مروه مديره المنزل. مين يا فندم؟ مروه مديره المنزل. مروه مديره المنزل. طيب ليه؟ يعني هو البحث الجنائي او المعمل الجنائي يثبت ان في اثار دم على اداه الجريمه. طبعا هو كل واحد فيهم كان ليه اداه يعني مشتبه ان في اداه الجريمه اللي بيستخدمها، هو ده كان ليها الموس اللي بيستخدمه في اللوحات، فرج مثلا موس الحلاقه. لكن بالنسبه لمروه اللي هي اداه الجريمه اللي هي او الاداه اللي بتستخدمها في النول وصناعه النول، هي دي هتكون اداه الجريمه. المعمل الجنائي يثبت ان ممكن عليها اثار دم للمجني عليه، طبعا كلهم ليهم بصمات، لكن حته ان ممكن يكون البحث الجنائي يثبت ان في دم على اداه الجريمه الخاصه بيها او الاداه اللي هي بتستعملها لوحدها، هي دي اللي هتكون دليل ادانتها في الجريمه بتاعتها. انا بشكرك يا استاذ ياسر. شكرا جزيلا. شكرا ليك. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. ورجعنا لحضراتكم واستقبال مكالماتكم. ومن الجاني معانا مروة ومعانا فرج ومعانا هدى. ألو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عصام؟ اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. معاك محسن شحات محمد. استاذ محسن اهلا بيك. من القاتل يا استاذ محسن؟ الانسه هدى. هدى ليه؟ اول دليل ان هي ما برئتش اختها في لما بيكلمها الضابط على قضيه المخدرات، على اساس ما يبقاش عندها دافع قدام القضاء قدام الضابط ان هي تقتله، فقالت له هي غلطت وبتتحمل غلطتها. فدي هي الحاجه الوحيده الاولى في اللي تدينها. جميل قوي. وتاني حاجه ان هي اللي بتعمل له كاكاو، وبعدين هو لما دخل وشاف الصور والقشط بتاع الشمع وكده، فطبعا ده بيتعمل بموس، فهي عملت له الكاكاو وبعد ما تخدر شويه فقامت راحت قطعه له مثلا ريح كده فقدر يقوم شوية بتاع عفرت معاه، وطبعا دي عيلة صغيرة هو راجل كبير فقدرت ان هي تقتله. شكرا ليك استاذ محسن. العفو. شكرا. مع السلامة. الو الو اهلا وسهلا. اهلا بيك. مين معانا يا فندم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امل كمال. امل اهلا بيكي يا امل. امل امل كمال. مين الجاني يا امل؟ مروه. ليه؟ لان اول حاجه ان هو ده متعوده ان هي ايه بتعمل له الكاكاو، فدخلت بكوبايه الكاكاو فهو عبال ما شرب نصها مروه دخلت بعديها ولقيته قاعد، فهي قطعت له الشرايين ايديه بالموس اللي هي بتستخدمه في قطع الخيوط بتاعه النول. وبعد كده المحقق كمان لما دخل اوضتها لقى النول فبيسالها بيقولها انت بتقطعيه من اللي بتمرريه الاول من اليمين للشمال وبعد كده من الشمال لليمين، قالت له لا انا بمرره من اليمين للشمال وبعد كده بقطعه، فهي متعوده ان هي بتقطعه بالموس، وبعد بعد ما بتقطعه بالموس بتروح حاطاه في السله اللي جنبيها، فاكيد هما بعد كده المحقق لقى الموس فعلا في السله اللي عندها. شكرا ليك يا أستاذة أمل. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك منة الله محمد عبد المنعم محمد إبراهيم من طنطا. منة الله أهلا بيك يا منة الله. ربنا يبارك فيك. أنا بقول هدى ان هي يعني هو في البداية ان الالوان اللي هي بتقصدها بالموس بتاعها من اللوح ممكن يلاقوا السمع دوت في قلب مع تحاليل الدم المطرح اللي تقطع الشرايين بتاعت القتيل. وبعدين هو يبقى هي عملت له كاكاو ودخلت له وممكن يكون هو تهجم عليها حصل القلق في القلب الأوضة الكركبة ديت وكانت تمكنت منه بقى في ان هي نفذت جريمتها يعني. وممكن يلاقوا الموس عليه الدم بتاعه يعني الدم القتيل. بس انا بقول السمع معاه مختلط مع الدم اللي هو طلع منه من شرايينه. منة الله شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك. تحياتي. اتفضلي يا فندم. الو. اي فندم. اهلا وسهلا. انا هشترك بس النهارده باسم والدتي اتمنى ان شاء الله اللي هي تفوز ان شاء الله. تشترك باسم مين يا فندم؟ والدتي. اتفضل. اتمنى ان شاء الله اللي هي تفوز يعني يكون احد السعيد. اتفضل. هي اسمها فوزيه محمد السيد. حضرتك بتشترك باسم والدتك فوزيه. فوزيه محمد السيد. فوزيه محمد السيد. من الجاني؟ هي مروه ان شاء الله. مروة ليه؟ الدليل هي عملت له كوبات الكاكاوي اللي بتقول هو متعود يشربها من ايديها. انا بعتقد ان كوبات الكاكاوي دي ممكن يكون فيها مخدر وهيتم تحليلها ويثبت ذلك. وبعدين قطعت شريان ايده عن طريق مادة الكشت اللي هي بتقطع بيها لوحاتها لانها لسه متخرجة من كلية فنون جميلة. هو ده كان دليل ادانتها. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. الو. انت زيك. الو استاذ عصام. الو اهلا وسهلا. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير. معاك ماجد احمد محمود من حدائق القبة. اهلا وسهلا بيك استاذ ماجد. الحل ايه يا استاذ ماجد؟ ان شاء الله هدى باذن الله دليل على هدى ان هي اللي قتله لان هي وعدت اختها انها تنتقم منه لان هو غدر باختها ودخلها خدت قضية المخدرات وهي واختها بريئة وبعد كده طلع اختها فهي قالت لها انا هنتملك منه قالت لها لا سيبيه ومش عارف ايه والكلام ده لكن هي وعدت اختها انها تنتقم ونفذت انتقامها فعلا ودليل قتل ان هو بالبتاع لما قتل ده بتاعها ده المسلم تعمل بيه دوت هي عملت كده وحطت له مخدر في الكاكاو يعني احتمال طبعا 80% انهم حطت له مخدر في الكاكاو عشان كده لان ما كانتش قادره تقاومه لان هي برضو ما كان انثى ضعيفه غير راجل. جميل. انا بشكر حضرتك. انا اللي بشكر حضرتك ان سمعت صوتك. تسلم تسلم تسلم. شكرا جزيلا. الو. لك يا دكتور عصام. اهلا وسهلا. مع حضرتك حسن بغدادي عبد القادر من الأقصر البغدادي. اهلا وسهلا بيك يا استاذ حسن. الله يعزك يا دكتور. هم الثلاثه طبعا متهمين يعني ماشي. الثلاثه لهم غرض يعني الشكوك بتاعهم حواليهم ماشي الشكوك حواليهم الثلاثه عندهم رغبه الانتقام لكن مين يا دكتور؟ لكن مروه هي اللي قاتله. مروه هي مروه دي اللي بتاعت النول دي لانه معها كتر او معها اله حاده فراحت دخلت جوه طبعا عملت له كاكاو ده وحطت له فيه الملون وبعدين نص الكوبايه فخلصت عليه هو وايه هو مخدر يا دكتور وبعدين طلعت فجاء طبعا كان خلاص انتهى كده دخل فرج حتى في التحقيق فرج بيقول ايه بيقول انا رحت اقتله لقيت يعني سابقني اللي قتله فهي مروه القاتله الحقيقيه في الموضوع ده بسبب انه الاله الحاده بتاعت النول معاه وعملت له الكاكاو اللي هو فيه نسبة مخدر يا دكتور. انا بشكر شرب نص كوبايه بس هو. انا بشكر حضرتك. سلام يا فندم. شكرا جزيلا. سلام يا دكتور. تحياتي. اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك سامح عبد السلام من اسكندريه. اهلا وسهلا بيك يا استاذ سامح. الله يخليك بي حضرتك. الاول انا بسجل اعجابي الشديد بحضرتك في اداره الحلقه والحلقات يا فندم ربنا يكرمك. تسلم والله في روح جديده في البرنامج كده احنا بنشكر سيادتك على الحاجات الجميله دي. تسلم شكرا جزيلا ربنا يخليك. الحل ايه؟ الحل فرج هو القاتل. فرج الدليل اولا الجريمه محتاجه مقاومه من راجل مش من ست يعني للضعف. تاني حاجة أنا بعتقد أنه عشان جنيني مش منطق أنه يتواجد في المكان الغرفة دي مفروض ما يخشهاش لأن هو مكان عمله في الجنينة مثلا إيه اللي حيدخله الغرفة بتاعت القتيل. طبعا ذات الجريمة يا حضرتك الشفرة اللي حلق بيها فمنطقي يعني أن نفس الأداة اللي بيحلق بيها هو اللي ذبح بيها الجاني من المجني عليه من إيده ده غير توفر الدوافع الانتقامية عنده. طيب معلش بقى ناخد الاسم كامل تاني. سامح عبد السلام سليمان كامب شيزار اسكندرية. سامح عبد السلام شكرا جزيلا ليك. الو اهلا وسهلا. حاجه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. صفاء حسن احمد. اهلا بيك يا استاذه صفاء. الحل ايه يا استاذه صفاء؟ انا بقول مروه. مروه ليه؟ الدليل ان هي ممكن بتكون بتستعمل حاجه زي الاداه اللي بتستعملها بتشبه موس شفره موس الحلاقه في قطع النول والمفارش والسجاجيد اللي هي بتعملها. والمحقق لما جه يسالها قال لها انت في كل مره بتقطعيه من اليمين مره للشمال. يعني مروه. طيب انا بدعوك يا استاذة صفاء وكل اللي شاركوا معانا اسمعوا الحل معانا الان. شكرا. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. المتهم الاول في الجريمة دي كنت انت يا هدى. انا ليه يا فندم؟ لانك كذبتي لما قلت انك اكتشفت قتله لما دخلتي له بالكاكاو لان ده معناه اننا كنا نلاقي المج مليان انما احنا لقيناه ناقص حوالي نصه. طب ازاي ومين اللي شربه؟ ما اعرفش يا فندم لكن المهم اني صادقه لما قلت دخلت لقيته مقتول. انت يا هدى اساسا ما حطيتيش في المج غير نصه فقط. عارفه طبعا ليه عملتي كده؟ قول سيادتك ليه؟ لانك في نفس اللحظه دي كنت بالصدفه انت كمان قررتي قتل صبحي سلامه وكانت خطتك مبنيه على انك تقولي انك دخلتي له كاكاو كالعاده وكان سليم وحي بدليل طبعا انه شرب نص المج فنتصور احنا ان القاتل فجأه بعد خروجك من عنده قتله لكن اللي حصل انك دخلت لقيتيه مقتول بالفعل فحسيتي ان القدر بيخدمك ويعفيك من الجريمة فبسرعة وبعفوية حطيت المج على الكومودينو واتصلت تبلغينا والطب الشرعي يا هدى اثبت ان المج ما عليهوش اي اثر لشفاف القتيل ولا البصمات ايده. بصرف النظر يا حضرة الضابط عن ان اللي كان في نيتي من عدم ملي المج لاخره فانا كان لازم لما لقيت صبحي مقتول ارجع المج للمطبخ تاني. حوافقك على رايك يا هدى، لان القانون ما بيحاسبش على النوايا، خصوصا لو الادله عليها بتكون مجرد تكهنات وتصورات. عاوز اضيف ان اداه الجريمه كانت مسحلاقه، وده وبالصدفه برضو اتعاملتوا معها انتوا الثلاثه. انت فرج لانك حلقت دقنك، وانت يا مروه شفناه في اوضتك بتستعمليه في قطع خيط بكره الصوف من نول النسيج، وانت يا هدى شفناه عندك بتستعمليه في كشط الوان الشمع عشان تخففي الالوان عن بعض لوحاتك. لكن زي ما قلت الامر بالنسبه لهدى انتهى، وبالنسبه لك يا فرج انتهى، لانه ثبت بالفعل انك حلقت دقنك احتفالا بقتل صبحي، يعني بعد اكتشاف الجريمه. رجعت حضرتك تبصلي تاني يا باشا؟ ما هو الجاني يا مروه دخل بشكل عادي من باب الاوضه اثناء نوم القتيل وقرب منه، وبمهاره المتعود على استعمال الموس والتقطيع بيه قطع وبسرعه شريان ايده بنفس التمكن اللي بيقطع بيه خيط بكرة الصوف يا مروة. لا لا ما حصلش، ما يمكن هدى أو فرج ورموا الموس. قصدك زي ما عملتي أنت، ودي كانت غلطتك الكبيرة. غلطة إيه؟ أنت بعد ما تأكدتي من موت صبحي خرجتي والموس الغرقان بدمه لسه في إيديكي، ورجعتي أوضتك وزي ما بتعملي في كل الأمواس وبشكل تلقائي. يا ترى افتكرتي دلوقتي عملتي إيه يا مروة؟ رميته في باسكت قطي، الباسكت اللي مخصصاه للخيوط الزيادة وبواقي المفارش والأمواس، وكالعادة رميت الموس فيها، ولما التقطناه وعرضناه على الطب الشرعي أثبتت أنه الموس المستخدم في الجريمة واللي عليه دم القتيل صبحي سلامة. كان لازم يموت. أيوة كان لازم يموت، اللي حرمني من جوزي وحبيبي كان لازم يموت. أيوة كان لازم يموت. يموت. خدها شريف. خدها وكمل إجراءاتك. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. 257-87-120 إذاعة. وبكده عرفنا من الجاني أو من القاتل، وفعلا مروة. وقولي لي سوا هنسحب الوقت اللي فاز معانا، وانت مجهز لنا الورق. يلا اختاري، أنا فوضتك في هذا الأمر، اختاري. طيب دي الورق اللي فاز معانا، حسن بغدادي عبد القادر. حسن بغدادي عبد القادر ده الأول 500 جنيه، والتاني صفاء حسن أحمد. دي كانت آخر واحدة كلمتنا. والله حظك يا صفاء. يلا ألف مبروك ليكو أستاذ حسن بغدادي عبد القادر وصفاء حسن أحمد، كل واحد 500 جنيه. شكرا ليكو، وشكرا لفريق العمل دراما بوليسية مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، هندسة الهواء نادر راشد، الإخراج دكتور محمد لطفي. كنت معكم عصام الشريف.